باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. ها، لما بين فضل التوحيد وتحقيقه والخوف من الشرك وفضل الدعوة إلى التوحيد، بين في هذه الترجمة تفسير التوحيد، ما هو التوحيد الذي يدعى إليه ويعلم ويمتثله الإنسان. باب تفسير التوحيد، ولهذا قال الشيخ: وتفسير هذه الترجمة، أي هذا الباب، ما بعده من التراجم، إذ كل أبواب التوحيد بعد هذا الباب بيان لمسائل التوحيد التي هي في مجملها بيان لأمور التوحيد وبيان لما يخالف التوحيد مما يناقض أصله كالشرك الأكبر، الكفر الأكبر، والنفاق الأكبر، أو ما يناقض كماله الواجب كالشرك الأصغر والكفر الأصغر والنفاق العملي. هذا كله في بقية التراجم الكم 61 الآتية بعد هذا الباب. نعم. وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. الآية من سورة الإسراء: أولئك الذين يدعون من دون الله، أي المدعوين من دون الله من الملائكة، من الأنبياء، من الرسل، من الأولياء، يبتغون إلى ربهم الوسيلة. هؤلاء المدعوين هم يطلبون إلى الله القربة ويرجون رحمته ويخافون عذابه. إذن تفسير التوحيد وتحقيقه في قلبك لينبعث بعد ذلك على جوارحك وأقوالك وأفعالك وأحوالك كما كان في هؤلاء الكمل من عباد الله. نعم. وقوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. نعم، براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. تفسير لا إله إلا الله أنها نفي وإثبات. براء هذا نفي، إلا الذي فطرني هذا إثبات، وعليهما دارت آيات التوحيد ونصوصه في القرآن والسنة على النفي والإثبات، وهما ركنا كلمة التوحيد: لا إله نفي، إلا الله إثبات العبادة والألوهية لله وحده دون ما شريك. نعم. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. ما الكلمة الباقية في عقبه، أي من جاء بعده؟ كلمة التوحيد: لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. نعم. وقوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. الشاهد: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه، فنفى العبادة واستحقاقها عن كل أحد وأثبتها له وحده، وهذا تفسير لا إله إلا الله بالركنين: لا نفي إلا الله، لا عبادة إلا لله. نعم. وقوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. نعم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، ساووا بين شفعائهم وزعمائهم وأوليائهم مع الله في المحبة، ثم ميز المؤمنين والذين آمنوا أشد حبا لله. ليه؟ لأنهم حققوا التوحيد فيها. ثم أيضا: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. هذا تفسير لا إله إلا الله، تفسيرها أن لا أحد كائنا من كان، من عظيم أو حقير، من كبير أو صغير، من ملك أو نبي أو ولي أو حجر أو جماد، لا أحد يستحق منه العبادة كائنا من كان. هذا نفي، ركن النفي. إلا الله لا يستحق العبادة وحده إلا الله، لا معبود بحق يستحق أن يعبد إلا الله، فهذا تفسير لا إله إلا الله. نعم. وشرح هذه الترجمة ما بعدها من وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب ما بعدها من الأبواب. تفصيل هذه الترجمة في تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله كل الأبواب الآتية بعدها 60 بابا. نعم.